هم الغرباء، وفي آخرهم الغرباء، وقد قلوا وهم الأعظمون قدرا عند الله. وقال تعالى عن خليلي عليه السلام، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي أخلصت ديني وأفرضت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض، أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق، حنيفا أي في حال كوني حنيفا، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال وما أنا من المشركين. عرفتم من أين سمي الأحنف ابن قيس أحنفا؟ لأنه كان فيه ميل في رجمه، في ساقه وقدمه، في حنف، في ميل، سمي بالأحنف، وكان سيد قومه لهذا المعنى. قال ولهذا قال وما أنا من المشركين. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير، كقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العماد بن كثير صاحب التفسير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه. ولهذا قال وهو محسن أي في عمل. إذن من أسلم أي من أخلص ووحد. طب وهو محسن المتابعة، عرفنا الشرطين في الآية، من أسلم أي من أخلص لله في العبادة وإفراده بالألوهية ونفي الشرك واجتنابه، الثاني الإحسان أو المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. قال وهو محسن أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما نهى ما عنه زجر. فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاص إنما هو يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله، كما تقدم في الباب قبل هذا. ارجعوا إلى الصفحة التالية. قال العلامة ابن القيم في الحاشية في مفتاح دار السعادة، وهذا كتاب كما أشرنا مرارا، كتاب هام مفيد نافع في بابه، مفتاح دار السعادة ومنشور العلم والإرادة، من الكتب العظيمة لشيخ الإسلام ابن القيم. قال في فضل العلم، إن الله أثنى على إبراهيم عليه السلام بقوله إن إبراهيم كان أمته. فهذه أربعة أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة وهو القدوة. عندك يا أحمد كم معاني الأمة في القرآن؟ واحد، إمام، أمة بمعنى إمام وقدوة. ها الجماعة فين بقى؟ في أي آية؟ وجد عليه أمة من الناس يسكون، وفترة من الزمن، فترة، وذكر بعد أمة. ها الرابع بمعنى ملة ودين، ونحن إن وجدنا آباءنا على أمة. عرفنا كم الآن؟ ها عندك الشيخ بهاء، أمة بمعنى جماعة، أمة بمعنى إمام وقدوة، أمة بمعنى فترة من الزمن، فالذكر بعد أمة أي بعد فترة من الدهر. ها الرابعة بمعنى الملة والنحلة والدين، إن وجدنا أبانا على أمة. انظر هنا يقول ابن القيم رحمه الله، فهذه أربعة أنواع من الثناء افتتحها بأنه أمة والقدوة الذي يؤتم به. قال ابن مسعود رضي الله عنه الأمة المعلم للخير، وهي فعلة بضم الفاء من الائتمام كالقدوة، وهو الذي يقتدى به. والفرق بين الأمة والإمام من وجهين، شوفوا بيذكر الوجهين. أحدهما أن الإمام كل ما يؤتم به سواء كان بقصده وشعوره أو لا. ليه؟ لأنه في إمام من أئمة الهدى وفي إمام من أئمة الضلال والكفر، معنى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. ففي إمام في الباطل وفي إمام في الخير، في إمام في الصلاح وفي إمام في الضلال، يختلف. إنما الأمة لا يأتي إلا في نوع واحد، القدوة في الخير، القدوة في الصلاح. ولذلك في الحديث تعلمون أن عمرو بن زيد بن نفيل يحشر يوم القيامة أمة وحده. لماذا؟ أنه كان على الدين الفطرة، دين الفطرة، دين التوحيد، ولم يشرك كما كان الكفار يشركون يعبدون الأوثان، معنى إخوة. فتفرد بهذا. قال أحدهما أن الإمام كل ما يتم به سواء كان القصد والشعور أو لا، ومنه سمي الطريق إماما كقوله تعالى وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح لا يخفى على السالك. ولا يسمى الطريق أمة. عرفنا الوجه الأول. إذن الفرق بين الإمام والأمة من الوجه الأول أن الإمام يطلق على من يقتدى به سواء بقصد أو من غير قصد، سواء بشعور أو من غير شعور، ولذلك الطريق يسمى إمام. إنما الطريق لا يسمى أمة، معنى. فالكلمة أمة عامة. قال الثاني أن الأمة فيه زيادة معنى، والذي جمع صفات الكمال في العلم والعمل، وهو الذي بقي فيها فردا وحده، فهو الجامع لخصال تفرقت في غيره، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها في غيره. ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضاعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها، وكذلك ضم أوله، فإن الضمة من الواو ومخرجها فيضم عند النطق بها، وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة، أمة غرفة لقمة. ومنه الحديث إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده، فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة. ومنه سميت الأمة التي هي أحاد الأمم، لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو في عصر واحد. إذن الأمة هو الرجل الذي جمع خصال الخير علما وعملا واعتقادا، فحق أن يقتدى به. فكلمة أمة أعلى من كلمة إمام، معناه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، معناه، ولم يقل كان إماما، يعني كلمة أمة أعلى وأفضل وأشرف و يعني أعظم قدرا من كلمة إمام. قال الثاني من أين يا شيخ محمد الفار؟ لا، خلصنا احنا الوجهين، خليكم معنا. الثاني من الأوصاف التي وصف بها الخليل عليه السلام. الوصف الأول ما هو يا شيخ محمد الفار؟ جميل. الوصف الثاني يقول قوله قانتا، قال ابن مسعود القانت المطيع والقنوت، يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث من أين؟ الثالث من إيه؟ من إيه؟ من الوجوه ولا من الأوصاف؟ من الأوصاف، بارك الله فيك. الثالث قوله حنيفة، والحنيف المقبل على الله، ويلزم من هذا المعنى ميله عما سوى، فالميل لازم معنى الحنيف، لا أنه موضوعه لغة. في فرق بين حقيقة الشيء واللازم. فهنا يقول الميل لازم، نعم، أي مائل إلى التوحيد، وليس معنى الميل هنا لاعوجاج، لا حاشا وكلا. عرفنا دكتور؟ دكتور وليد جاء؟ لا لا. تمام. طيب احسنت يا شيخ حماد. طيب ها بارك الله فيك. الشيخ صلاح الوصف الرابع ما هو؟ الشيخ صلاح انا خايف يكون ذهبت نعيش ممكن في اسكت. الله المستعان يا شيخ حمد، لا تتكلم الا باذن الله. شيخ حمد جزاك الله خير من الان فصاعدا. طيب بارك الله فيك. تحريك قاعد يا شيخ مالكش دعوه انت بشيخ صلاح، ما تدخلش فيني. هو طلبك تأذن معاه ولا طلبك تروح معاه مسجد الدوام المجمع الاسلامي؟ ما طلبكش انت هني اهو. جزاك الله خير. الوصف الرابع يا شيخ صلاح. أحسنت، خليكم معي بس، خليكم معي نور سيادة إن شاء الله. قال الرابع قوله شاكرا لا نومه. والشكر للنعم مبني على ثلاثة أركان. شوفوا كيف الكلام الحكيم المتين الدقيق من ابن القيم. الإقرار بالنعمة واحد، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يجب أو بما يحب. معناه فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الثلاثة. نعيدها ثاني. قال إقرار بالنعمة هذا واحد، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيها بما يجب أو بما يحب. فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الثلاثة. إذن أول شيء الإقرار بالنعمة، معنى الثاني صرفها في مرضات والعمل بها، أو الثاني يا أخوان إضافتها إلى المنعم بها. وممكن واحد يقر بالنعم لكن ممكن يضيفها إلى غير النعم، إلى غير المنعم. الثالث صرفها في مرضات والعمل بها. إذن كم الآن مراتب الشكر؟ ثلاث، الإقرار بالنعمة واحد، إضافتها إلى المنعم الثاني، العمل بها في مرضاته الثالث. فممكن واحد يقر بالنعمة ويضيفها إلى المنعم صحيح، لكن تجده يبعثرها في الحرام، ما شكرش النعمة، لم يشكر النعمة. عرفنا من تمام شكر النعمة أن تضيفها، أن تضعها فيما أحب، فيما أمر، وتنتهي عما زجر. هذا هو شكر النعمة بحق. قال شاكرا لأنعمه. والشكر للنعمة مبني أو للنعم على ثلاثة أركان: الإقرار بالنعمة، وإضافتها إلى المنعم بها، وصرفها في مرضاته، والعمل فيما فيها بما يجب أو فيما يحب. فلا يكون عبد شاكرا إلا بهذه الثلاثة. والمقصود أنه سبحان مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم، أو كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره. فعاد الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه. وقال في قرة العيون، قال العماد بن كثير يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. ما اليهود قالوا إيش؟ الخليل على ديننا، والنصارى قالوا الخليل على ديننا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. قال ويقول والأمة هو الإمام الذي اقتدى به، في صفحة 52 جزاكم الله خيرا. والقانت والخاشع المطيع والحنيف المنحرف، هذا من كلام ابن كثير في التفسير، المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، ولهذا قال ولم يكن من المشركين. وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. لم يكن على الإسلام في ذاك الوقت إلا إبراهيم الخليل وزوجته سارة عليها السلام. معناه ومن بعد دعا الناس، فاستجاب له لوط عليه السلام. قال وقال مجاهد: كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. قلت: وقيل القولين حق، فقد كان الخليل عليه السلام كذلك، وقول مجاهد والله أعلم لما كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام، فمدحه الله تعالى بتبرئته من المشركين كما قالت. هذه الشهادة من الله سبحانه وتعالى، ومدح وثناء وتزكية لحال الخليل عليه السلام وما كان عليه من كمال الصفات وتمامها. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى جميع الخصال والأوامر الذي أمر بها. قال يقول كما قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. الآيات. فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن إذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره، وبذلك جاء الحديث. وقوله: ولم يكن من المشركين، فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان، وأنكر ما كانوا عليه من الشرك بالله في عبادته وكسر الأصنام، وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق التوحيد وأساس الدين ورأسه، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم، ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم، وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ويجمع أن ذلك بدعة وضلال، ويعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه. سألوا الله عز وجل أن يرزقنا حب أهل التوحيد وموالتهم وبغض أهل الشرك وموالتهم. بارك الله فيك. قال يقول هنا: ويعادي من عمل وأحبه وأنكره وأنكر الشرك وأبغضه. وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته، فالله المستعان. ارجعوا إلى الشرح جزاكم الله خيرا وكتاب فتح المجيد، بعد أن ذكر الخصال الأربع والصفات الجميلة التي أثنى الله بها على الخليل عليه السلام، قال الشارح: قلت يوضح هذا قوله تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وذكر تعالى عن خليل عليه السلام أنه قال لأبيه آزر، والصواب أن أبا إبراهيم والد إبراهيم اسمه آزر، وليس آزر هذا اسم الإله الذي كان يعبدون أو عم الخليل عليه السلام، لا، الظاهر ظاهر القرآن، الصحيح ظاهر القرآن. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذا تحقيق التوحيد، والبراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله في الآية: إن إبراهيم كان أمة، لماذا استدل بهذه الآية؟ قال: لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. دائما السلف كان يوصف: لا تستوحش بقلة السالكين. أنتم في هذا الزمان المتمسكون بدينهم المتشرعون بشريعة الله عز وجل، المتسننون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هم الغرباء، هم القلة. فيأتي واحد يستوحش، لا، نقول لا تستوحش بقلة السالكين ولا تغتر كثرة الهالكين. لا تقول لعل الحق مع هؤلاء الكثرة الهالكة، لا، إياه. لا تستوحش بقلة من هو على الطريق الصواب الصحيح والنهج القوي، ولا تغتر وتخدع وينطلي عليك الباطل. لا، ميز بين الحق والباطل، ميز وفرق بين الحق والباطل. إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقانا، يعني تفرق بين الحق والباطل والسنة والبدعة والصواب والخطأ والضلال والهدى. فاسألوا الله أن يرزقنا وإياكم هذا الميزان وهذا الفرقان. يقول كان يقول وقد روى، طيب، يقول لئلا يستوحش سالكون الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك، قانتا لله، هذا الإخلاص، توحيد الله، لا للملوك وللتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا، كفعل العلماء المفتونين، أعوذ بالله من علماء السوء، ولم يكن من المشركين، خلافا لمن كثر أدهم وزعم أنه من المسلمين. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمن أحد على الإسلام غيره. قلت ولا منافات بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال قوله تعالى إن الذين هم من، إذا انتهينا الآن من تفسير الآية الأولى إن إبراهيم كان أمة، والكلام على معناها والخصال والصفات التي أثنى الله بها على الخليل عليه السلام. والله سبحانه وتعالى اختص نبيين أو رسولين من بين الرسل بالخلة، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فاتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله اتخذني خليلا ولم يتخذ من أهل الأرض خليلا. معنى ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي غاية المحبة، أعلى من المحبة، أعلى درجات المحبة. فمن الناس من يعتقد أن أكبر ثناء على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول حبيب الله، لا، أعلى منها خليل الله، أعلى منها خليل الله، خليل الله. إذن الخلة أيها الإخوة الكرام أعلى درجات المحبة وهي أعلى المراتب، ولذا اختص الله عز وجل بها رجلين، الخليل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل للآية التي بعدها. قال وقوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يصف المؤمنين الصادقين أهل الإخبات والإنابة، أهل الوجل والخوف والقلق من عذاب الله ومن والإشفاق منه. قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. قال تمام الآيات والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نسأل الله أن نكون منهم. قال وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة، السابقين إلى الجنة، فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. احنا في أي باب أيها الإخوة الكرام؟ الشيخ صلاح، نحن في باب بارك الله فيكم تحقيق التوحيد، وأن من حققه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. فسأل الله أن نكون منهم. فالآن لابد أن نعرف ما هي صفات المؤمنين الذين ينالون هذه الدرجة وهذا الشرف ويسبقون إلى الجنة. قال من صفاتهم بارك الله فيكم والذين هم بربهم لا يشركون. قال وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليه بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد يا إخوان تصفيته، تهذيبه، تنقيته عما يشوبه، الذي حسنت بهم أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قوله وحسنت وكملت هذا باعتبار سلامة من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك. فتدبر. وقال الشارح صحت، ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير في تفسير الآية والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له، وأنه إيه لا نظير له. بهذا نأتي إلى تمام درسنا هذا ونهايته، على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا غدا بإذن الله. وبقي معنا في هذا الباب أيها الإخوة الكرام حديث عظيم جدا، وهو حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، بلا حساب ولا عذاب. وسيأتي معنا أوصافهم، وهو حديث ابن عباس، معناه حديث ابن عباس أو حديث ابن عباس، يعني أول شيء حديث بارك الله فيكم حديث بريدة، وبعدين يلي إن شاء الله حديث عبد الله ابن عباس في وصف الطائفة الناجية من الحساب والعذاب الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والله إن هذه صفات عظيمة لا يوفق لها إلا من وفقه الله. نعم يا أخوان، فليس الأمر بحولنا ولا قوتنا، إنما هو بتوفيق الله عز وجل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. بعد الآيات بعد الأحاديث هذه تأتي المسائل التي في آخر الباب، ثم الباب الذي يلي هذا باب عظيم جدا، والله كل باب من هذا الكتاب هام جدا جدا. هذا الباب الذي يليه باب الخوف من الشرك، بيحذرنا بيخوفنا من الشرك أن نقع فيه، وإنه ما يخش واحد يكون كبير واحد يكون عنده علم وبرضه ممكن يقع في الشرك، فيخاف دائما ويحذر منه دائما. بارك الله فيكم. وأنتم تقرؤون الآية أن الخليل إبراهيم عليه السلام قال واجنبني وبني إيه أن نعبد الأصنام، خايف على نفسه وخايف على إيه ذريته. بارك الله فيكم، أكتفي بهذا القدر، على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا، اللي عنده سؤال بعد الدرس إن شاء الله، بعد صلاة ركعتين بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعليق بس على عدد بس يا بن عمر، ما احنا لسه ما قرناش يا شرح العدد، يعني يبقى بالشكل ده 4,970,000. جميل جميل، احسنتم، جزاكم الله خير. اتفضل يا شيخ. بارك الله فيك.